نتائج الاستخارة، هل ممكن أن يقرأها مرتين، مرة على الوجه الأول ومرة على الوجه الثاني؟ لا، أنا كنت الأول يتراءى لي أن يجمعها، لكن لما قال لما كان شك من الراوي فالثابت أحد اللفظين. لا يختار اللي يرى أنه أقرب للصواب. الحمد لله.